قراءة صوتية لكتاب القواعد المتلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمؤلفه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، تقريض بقلم الشيخ عبد العزيز بن باز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة التحقيق: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد الصالح العثيمين، أقدمه في ثوبه الجديد إلى جماهير المسلمين ليروا فيه صورة مشرقة لأصل من أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة، ألا وهو أصل الإيمان بصفات الله سبحانه وأسمائه الحسنى وإثباتها من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، وليطلعوا فيه على طريقة السلف في هذا الباب الهام، والذي تبين أنهم أسلم الأمة اعتقادا وأعلمها بالله ودينه وأحكامها منهجا. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يصف طريقتهم في باب الاعتقاد فيقول: ومن تدبر كلام أئمة السنة المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظرا وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول، وأن أقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول، ولهذا تأتلف ولا تختلف وتتوافق ولا تتناقض، والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأمة، فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول، فتشعبت بهم الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب، وقد قال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، سورة البقرة. إن ثمرة الإيمان بهذا الركن الركين والأصل العظيم على هذه الطريقة المستقيمة لا يجدها المؤمن في قلبه حلاوة واطمئنانا وسعادة في الدنيا والآخرة. ولما كان هذا الكتاب قد كتب بأسلوب قد خلا من التعقيد والحشو، وتميز بتقسيمات بديعة ونماذج فريدة من الأمثلة التي توضح المقصود بأوجز عبارة مع حسن البيان وشموله لمعظم قواعد هذا الباب، رأى كثير من إخواننا في جميع الأقطار تدريسه في المساجد وحلقات العلم، فأقبلوا عليه قراءة وتدريسا وتعلما وتعليما، لذا رأينا أن نقوم بإخراج هذا السفر العظيم في أحسن صورة تليق به، سائرين الله تعالى أن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه هو العلي القدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما. أشرف ابن عبد المقصود. منهج تحقيق الكتاب. ويتلخص عملنا في هذا الكتاب المبارك النافع بإذن الله في الآتي: أولا، تخريج الآيات القرآنية مع وضع التخريج بجوار الآية. ثانيا، تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب وبيان حالها من حيث الصحة أو الضعف. ثالثا، إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما فقط، لأن العزو إليهما